بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. كنا في أركان الإسلام، وانتقلنا إلى أركان الإيمان، ثم انتقلنا إلى فقه المصائب، واليوم الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة، يكاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان الفريضة السادسة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أصبحتم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، ولكن ما علة هذه الخيرية؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن كف المسلمون عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدوا خيريتهم، إنهم أمة كأية أمة خلقها الله. وهذا معنى قوله تعالى: يجيب عن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أحباب الله وأبناؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم أي ميزة. فالمسلمون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وأصبحوا كأية أمة خلقها الله. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. الحالة الأولى التقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحالة الثانية أشد بكثير النقيض، أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. لكن بالحالة الأولى والثانية في معروف وفي منكر. مرة قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة فعلنا العكس، بس معالم المنكر والمعروف واضحة. أما أخطر حالة الحالة الثالثة، قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ يعني الذي يأكل المال الحرام يسمى عند الناس شاطراً، والفتاة المتفلتة تسمى بالتعبير المعاصر سبور، والمنافق يسمى لبقاً ومرناً. القيم تبدلت أو انعكست. لذلك أخطر مرحلة تمر بها الأمة إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. وكنت أقول دائماً: البيت من الشعر الذي عده أدباء العرب أهجى بيت قالته العرب: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت شعار معظم المسلمين: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة. وفي أي لحظة نمتنع عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة من الأمم الشاردة عن الله عز وجل لا شأن لها عند الله وليست مستجابة الدعوة. لكن أيها الإخوة، في ملمح دقيق جداً، من كلمة معروف من كلمة منكر، هاتان الكلمتان تشيران إلى الفطرة. يعني أي إنسان بفطرته يعرف المعروف ابتداءً بلا تعليم، بلا توجيه، بلا دراسة، وأي إنسان بحسب فطرته يعرف المنكر ابتداءً. الفطر السليمة تعرف المعروف، والفطر السليمة تنكر المنكر. لذلك الفطرة ما لم تنطمس مقياس للمعروف والمنكر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا كان صافياً نفسه وقلبه ينبئانه بصواب عمله أو بخطأ عمله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أضرب لكم مثل بسيط، يعني أب له ابنة أخ زارته ترتدي ثياب فاضحة أو ضيقة، يستقبلها ويرحب بها ويثني على جمالها وعلى أناقتها وعلى دراستها، ويسألها عن والدها، ولا يخطر في بال العم لثانية واحدة أن يلفت نظرها إلى ثيابها الفاضحة. لذلك أحد أسباب هلاك الأمم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا واقع المسلمين، مجاملات مجاملات مجاملات. القوي أو الغني مهما ارتكب من موبقات، مهما تجاوز الحدود، يمدحه الجميع ويثني عليه الجميع ويوقرونه ويرفعونه. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. حتى أب لو جاء ضيف من أقرباء الأب ومزاحه غير مقبول، ولا يصلي، وله تطرفات، وله انحرافات، والأب قال لأولاده: ما شاء الله فهيم، ذكي، مدعوك، ماذا فعل الأب مع أولاده؟ أوقعهم في اضطراب شديد. إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. ينبغي أن تكون دقيقاً في كلامك، أن المديح يعني أنت تقره على عمله. فيا أيها الإخوة الكرام، ما لم يكن هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فالمشكلة كبيرة جداً، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيضيق دوائر الباطل، بيوسع دوائر الحق. يعني إنسان اشترى الخمر وركب مركبة عامة، فالسائق بدافع من ورعه وغيرته على هذا الدين ما سمح له يركب، وكان في أزمة سير خانقة، يقول هذا الذي اشترى الخمر ولم يقبل السائق أن يركبه معه، يقول: والله هذا السائق أحد أسباب توبتي، وقف ساعة ونصف ما في سيارة لأنه حامل خمر. فلذلك ندم. طبيب قلب بعد أن أجرى عملية جراحية قدمت له هدية زجاجة خمر غالية جدا، فرفضها بشدة، فقال له الذي قدمها له: طيب قدمها لمن تريد. قال له: أنا لا أشرب الخمر ولا أقدمه هدية لأحد. يقول هذا المريض الذي شفي من عملية خطيرة، يقول: والله هذا الطبيب سبب توبتي. يعني سائق سيارة على خط بيروت دمشق جاءه شاب وشابة ليركبا معه من بيروت إلى دمشق، ركبا، قالا له انتظر ربع ساعة سوف تأتي حقيبة، فانتظر، يبدو زاد الوقت عن ربع ساعة، فالسائق ضجر، ثم جاء رجل كبير بالسن سبعيني حامل الحقيبة على رأسه وقدمه، فهذا الشاب ضربه على رأسه، قال له لماذا تأخرت؟ السائق ما انتبه، وضعت المحفظة وانطلقت السيارة. بعد ربع ساعة من سير المركبة تقول هذه الشابة زوجته للشاب: أيحق لك أن تضرب أباك؟ أم أوقف السائق المركبة قال له: هذا أبوك؟ انزل. وهي المبلغ، هذا السائق على بساطته وعلى ثقافته المحدودة يعني لقن درس لهذا الشاب لا ينسى. لو كل واحد منا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الباطل تضيق دوائره، الباطل تضيق دوائره، وكل واحد منا لو سكت آثر السلامة، ما بده يحرج أحد، ولا بده ينكشف اتجاهه الديني، ولا بده يسأل، هو ماشي مستقيم انتهى أمره. لذلك: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، صالحون يهلكون، الصالح يهلك، لأن الصالح أناني لا يحب للآخرين الهدى، أما المصلح يتكلم كلمة. والله يعني أخ حدثني دخل إلى مكتب تجاري في يعني موظفة لكن متفلتة كثيراً في سيها، وصاحب المكتب يعني محسوب على المسلمين، فعاتبه على هذه الموظفة، قال له: جزاك الله خيراً، والله من ست أشهر ما واحد حدثني عنك كلمة إلا أنت، بارك الله، وصرف طبعاً. إنسان محسوب على المسلمين، لا ينبغي أن يعين إنسانة متفلتة هكذا. فأنت بتكلفك كلمة أحياناً، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة السادسة، وهي علة خيريتنا، فإن لم نفعل فقدنا خيريتنا وأصبحنا أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل. ولكن ينبغي ألا تنكر منكراً فيه خلاف بين المذاهب، لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. يعني إنسان مست يده يد زوجته، ما توضأ، هو حنفي، لأنه فإذا أنت كنت شافعي أيحق لك أن تنكر عليه؟ لا، هو معقول. لا تنكر إلا المنكر المتفق عليه. شيء آخر، لا تنكر منكراً ينتج عنه منكر أشد، هذا شيء متفق عليه. إذا أنكرت منكراً ونتج عن هذا الإنكار منكر أشد بألف مرة من الذي أنكرته، أنت بهذا خالفت منهج رسول الله. لذلك الإنكار يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة بالفعل. بعض العلماء قالوا: الإنكار باللسان مهمة العلماء، والإنكار باليد مهمة الأمراء. الأمير معه سلطة، لا مثلاً طلع بلاغ أنا والله أثني عليه كثيراً، الإعلان عن الدخان غرامته 50,000 ليرة في بلدنا، ما في إعلانات عن الدخان إطلاقاً، يعني القوي بتوقيع ألغي الإعلان عن الدخان. لذلك القوي هو المكلف بالإنكار باليد، أما العالم مهمته الإنكار باللسان، لكن الله عز وجل هو الذي يوفق الدعاة إلى إنكار المنكر وإلى إصلاح البشر. لذلك الحسن البصري أنكر منكراً في عهد الحجاج، بلغ الحجاج ذلك غضب أشد الغضب وقال: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله بالحسن البصري. فجاء بالسياف ومد النطع وكلف من يأتي به من بيته ليقطع رأسه أمام من حوله. فجاء الحسن البصري ودخل على الحجاج، رأى السياف واقف والسيف في يده والنطع قد مد، ففهم القصة كلها. حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ثم يقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال به يقربه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه وضيفه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف. تبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت لما تنكر المنكر، يمكن بحسب تركيبة المجتمع الذي أنت فيه، أو بحسب التقاليد والعادات في البلد الذي أنت فيه، قد تدفع الثمن باهظا، لكن الله سبحانه وتعالى يتولاك بالعناية، يخضعك لقانون العناية الإلهية، فهذا الذي أنكرته تزداد قوة بإنكار المنكر، وتضعف كثيرا حينما تجبن عن النطق بالحق. يعني إنسان أيام يدعى إلى طعام في خمر على المائدة، يقول لك: أنا معي قرحة. لا يا أخي، أنا مسلم، هذا حرام. يعني في حالات كثيرة جدا الأجانب لما بيمتنع الإنسان عن شرب الخمر أو عن الجلوس على مائدة فيها خمر يقدروه تقدير كبير، أحيانا يعطوه الوكالة. إنسان أخلاقي. والله بلغني الآن بالصين، يعني إذا جاءهم إنسان يريد وكالة يرسلون له فتاة إلى غرفته الساعة 12، فإن أدخلها لا يعطى الوكالة، وإن رفضها. إنسان أخلاقي معناته، يعني في له مبدأ يحكمه. فيا أيها الأخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفريضة سادسة، لكن فرق كبير بين الفضيحة والنصيحة، فرق كبير. إنك إن أردت إنكار منكر أنكر المنكر لإنسان بينك وبينه من دون أن تفضحه، هذه هي الحكمة. الإنسان أيام أمام المجموع يتشبث بخطأه، ما يتراجع، لكن بينك وبينه بكل أدب يمكن أن يستجيب لك، ولك أجر كبير جدا. وعلى كل، لو أن إنكار المنكر كان مخالفا للعادات والتقاليد في بلد ما، لكن الله سبحانه وتعالى يخضع هذا الذي أنكر المنكر وأمر بالمعروف إلى قانون العناية الإلهية والحفظ الإلهي. فدائما وأبدا يمكن أن تستنبط من حركة الحياة قواعد معينة، لكنك إذا ابتغيت وجه الله عز وجل وإرضاءه وتحصين المسلمين من أخطائهم يمكن أن تصل إلى أعلى مستوى. أنا أذكر مرة أن طيار من أمهر الطيارين رفض أن يقود طائرة يوزع فيها الخمر نظراً لتفوقه، فأصدر قرار بمنع توزيع الخمر في طائرة يقودها هذا الطيار. بعد حين الشركة خجلت من هذه التفرقة فأصدرت قراراً بمنع تقديم الخمر على طائراتها. موقف. أذكر مرة أنه لاعب كرة اعتزل اللعب وكان متفوق جداً، اعتزل واصطلح مع الله وارتدى ثياب ساترة، ففي مباراة مهمة جداً دولية، فجاء الوزير إلى بيته، وزير الشباب، يرجوه أن يقبل بالاشتراك بهذه المباراة. قال له بشرط أن أرتدي ثياب سابلة طويلة، فقبل منه ذلك، وسرت هذه العادة بين كل اللاعبين الملتزمين. يعني أنت أيام بكلام واحد أو بملاحظة قد تحيي معروف وقد تنكر منكر. لا تزهد، أحيانا كلمة منك تنقذ أسرة. والله أيها الأخوة، على غير المتوقع ممكن ملاحظة تقدمها لفتاة من قريباتك، ابنة أخيك، سبب تدينها وحجابها، يمكن ملاحظة تقولها لتاجر يرتدع عن معاملة فيها ربا، فأنت ما تعرف الخير الذي يأتي من كلمة تقولها. لا تبخل بكلمة حق تقولها بأدب لأي إنسان. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم هذا الدين، وهو الفريضة السادسة. لكن بتلطف، يعني عفواً، هل هناك أكفر من فرعون؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولأنه قال ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال الله لسيدنا موسى وأخيه هارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لمن قال أنا ربكم الأعلى. إذا من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. يعني شاب صلى إلى جانبه شيخ وقور، أعجبته صلاة الشاب، أثنى على صلاته، قال له حرماً، يعني إن شاء الله تصلي في الحرم المكي. هذا الشاب محدود جداً، متشدد جداً، تجهم وجهه، جحظت عيناه، قال له هذا لم يرد في السنة. أم قال له الشيخ الوقور وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.